ولو أن يبعث فيه لعمر رضي الله تعالى عنه من المدينة ويقول إلى حماله في جميع الأخبار الإسلامية التي هي مقطوعة في ذلك الوقت. ماذا قال له؟ ننظر إلى أول ما جاء به عمر: إن أهم أمركم عندي الصلاة. ولو قال قائل: لو أن عمر قال إن أمر الصلاة عندي هام، ما تقولون إن أمر الصلاة أمر صلاتكم عندي هام جدا؟ وقوله هنا إن أهم أمركم عندي الصلاة، فإنه ما تقولون ما تقولون الاثنين في الشرق. هذا فاطر اصحاب النسل. من حق الله وحان طبع عليها. ومن كان مبكير. ومن كان خطير قريش في الجاهلية. وخطيرها. ما يأخذ الأخوين على سبيل المتراك. ما هو قاعد يسميه العبارات. من حفظها؟ إذا قلت لك خذ هذه الجوهرة واحفظها وحافظ عليها. إذا أعطيتك تفاحة احفظها وحافظ عليها. أعطيتك خوذا مش يحفظ احفظه وحافظ عليها. إذا قلت لك احفظه وجدت وعلقته في محل وتركته سنة سنتين واتجابه وتركه. انت تفت عليه المفتاح. لم تحفظه. كان عليك ان تضع له العدة كما يقولون. اذا اعطيتك مثلا تفتاح احفظها اي ابعدها عما اطلقها. وكذلك هنا وحفظها وحافظ عليها. حفظها مما ينقصها او يطلقها. وحافظ عليها في أبرائها. فحفظها أي قام بواجباته التي تجعلها محفوظة كاملة لا ينتقص منها شيء. لأن الذي يحفظ شيئا يكون والذي لم يحفظ شيئا ينتقص منه. فهنا حفظها أي أدى شروطها لأدامها في وقتها وتفخر لها وتحرر لها الجدة واستكمل لها شكل العورة إلى غير ذلك. وحافظ أي داوم على أدائها في أوقاتها لم يقصد منها جزئية. إذا حافظها أي في ذاتها بشروطها ولوازمها ومتطلباتها. وحافظ الدراوم عليها. فقد جاء القرآن الكريم حافظوا على الصلوات والصلاه. فهنا من حفظها وحافظ عليها. حافظ دينه. حافظ دينه. جعل عمر رضي الله تعالى عنه حفظ الصلاه عنوانا لحفظ الدين. وكما جاء في الحديث من ضيع الصلاة او ضرب في اثر امر هذا ايضا فهو من اكبر ابيض. ان اخر ما تضيعون من امر دينكم الصلاة. يعني لا زال ينتقص ينتقص الى ان يصل الى الصلاة. فاذا انقصت الصلاة لم يبقى من الدين شيء. فهي الخاتم هي العنوان الاخير هي السنه التي تميز المسلمين باسلامهم. وعمر رضي الله تعالى عنه في هذه المقدمه من حفظ الصلاه وحافظ عليها فقد حفظ الدنيا. فلان المحافظ على الصلاه كل يوم خمس مرات تكمل بها لا تضيع شهر واحد في السنه. لم يبقى من ماله. فالصلاة هي أشق التكاليف كما بين تبارك وتعالى. وإن هذا خطير ولكن بين استسلمه إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لا يرجعون وأنهم إليه راجعون. فالمؤمن الذي يخشع بين يدي الله بدل أن تكون الصلاة خطيرة تصبح عليه خطيئة وقرة عينه فيها بما يرى أو يجد من جدة الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلم يقف على الخسارة على خمس صلوات كل يوم وليلة فيحافظ على غيرها في باب أمره. وهي أيضا ترد مسؤولها عليه تنهاه عن الفحشاء والمنكر. إذا سيحفظ دينه في حفظ المأمورات ويحفظ دينه في حفظ المنهيات. ومن ضيعها لانها ما هم كانوا يفرحونهم ولا دينا ولا هم ينظروا عليه وقت مستقيم استقبل منها في عمل الظهر من يتغطى الغزل العصر هي ان فيها ايه الشر الثاني المرء حينما يهتهم النهار ويقتل الليل او الى غيره العشاء قبل ان ينام هل اخذت الصلوات وقتا خاصا من حياه الانسان؟ لا. وقت الدوام في الدوام هل يعطل على انسان عمل افراده؟ لا. نعم. ثم كتب عن صلى الظهر اذا كان في ثم قال له وكتب اليه حينما تكون الصلاه هي اهم امر عند اهتم لها وبين لهم اوقاتها حتى يحافظوا عليها لا يغيروها ان صلوا الظهر متى اذا كان في ادراك اذا كان الشيء ادراك الفرق يا اخوان هو القمر بعد الزواج والفرق في اللغه الرجوع بعض ذكاء المسلمين فاصبحوا بانهما ان بغت احداهما على الغار فقال قدام الدوله حتى تبني اعلى امر الله ان يرجع الى امر الله واول ما تاتي الشمس من الشرق يكون ظل الشاطئ الى الغرب وحينما تستوي في بدن السماء كلما ارتفعت الشمس كلما اقترب الظل من الشاطئ والاصل حينما تكون الشمس عموديه على الشاطئ يتلاشى الظل وحينما تميل الى الغرب حينما يبدأ ظل الشاطئ إلى إيه؟ إذا الشمس رجع بعد أن كان إلى الغرب شاء ورجع إلى إيه؟ إلى الشرق ولكن هل الشمس تنزل عموديا في خيط القردين والميزان على الأرض؟ تقول يا جماعة جماعة حاطين الدراسة أنا ما أدري عنها هل وضع الأرض مع الشمس عمودية تخوف ينزل ولا فيه ميلات الأرض بذاتها فيها ميلات وما فيها في الشمس حول الأرض ونحن نقول بأن الشمس تدور حول الأرض ونقول بأن الأرض ثابتة ويجعل علينا أساس الدراسة ويقول لا الشمس هي ثابتة والأرض تدور حول نفسها وحول الشمس ونقول الله سبحانه وتعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها وقال في حق الارض والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم بعد هذا النظريات ونظريات احنا نقول هذا الذي قاله الله وهذا الذي كتاب الله فحينما يكون هناك نوع ميلات حينما تاتي هذا الميلات وانتباه اشعه الشمس على الارض يختلف باختلاف فصول الشمس الشتاء يختلف عن ايه عن الصيف وحينما يكون الاشماء اكثر يكون شيء الظل او ظل الجوالي اضرب فقد تزول الشمس من المشرق وتتحول الى المغرب والظل الذي كان في الغرب لا يتلاشى نهائيا ولكن ينحرف ويدور وياتي من الغرب الى الجنوب الى التمام الى الشرق حينما يتحول الى الشرق لو انك جربت ذلك ترى بعينك الظل انه ينقذ كما ينقذ الاسم العدل حد الكرامه الساعه طيله الوقت وهو يتحرك وانت لا ترى الا عند تحول الشمس من الشرق الى الغرب فتراه بعينك تشاهد الحركة حين تحول الحركة قد يكون الظل الذي كان في الغرب وتخلص إلى أساس الشاطئ قد يكون قدما بقدم الإنسان وقد يكون قدمين وقد يكون ثلاثة وبعض الفقهاء ذكر إلى سبعة أقدام وانا ما رأيت هذا ولا أدري عنه. المهم عندنا الشخص الذي يريد ان يتتبع هذا صوت جيدا يجرب 4 مرات في 4 فصول السنة، الصيف والشتاء والخريف والربيع، وينسب عودا سواء كان ذراع ولا باع ولا طول ولا اكثر ولا اقل. فاذا نظر وعند زوال الشمس وتحرر الضوء من الغرب الى الشرق يجعل دائرة حول العود على الارض، سواء رسمها بالرسام في ورقة ولا عمل خطا حول الساقط في الارض. الضوء سيأتي من الغرب ويتقلب الى اصل الساقط الموجود الخارج، وحينما يتحول من اتجاهه غربا الى اتجاهه شرقا ينظر كم كان مقدار الظل عند تحوله. هذا المقدار يسمى ظل الزوال. بعد هذا سيمتد الظل قدر طول الساق، سواء انت او شجره او ذراع او شبر واحد. حينما يمتد الظل الى الشرق قدر طول الساقط بالشمس، الى هنا يكون امتد الظل قدر الساقط. ولكن نحن من اول عندنا انقلاب شمس شبر وشبرين بقدر التحول، يجب ان نضيفه الى قدر الساقط. لكن قدر الساقط مع زياده الظل الذي كان معنا عند التحول، كان شبرا لبطوله وشبر، كان شبرين لبطوله وشبرين، وهكذا نضيف قدر الظل عند تحول الشمس الى طول ظل الساقط، وحينئذ انتهى وقت الظل. اذا عمر رضي الله تعالى عنه قال ان صلوا الظهر. وليش بدا عمر بالظهر؟ ليش ما جاءش بالصبح؟ لأنه اتبع السنة، لأن أول ما نزل جبريل نزل بإيش؟ بالظهر. وإذا سموها الصلاة الأولى، أي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت الصلوات ليلة الإسراء والمعراج، ففرضت في الليل ونزل صلى الله عليه وسلم في ليلتها، ومن الغد ما جاء جبريل الفجر يقضي على الظهر. فالسنية الأولى فكذلك التزم بها عمر وبين وقتها الأول أن صلوا الظهر إذا إيش؟ كان السيء ذراعا. سلام إذا كان السيء، قلنا إن البدء هو الظل الذي يأتي من الغرب إلى إيش؟ إلى الشرق. مهما كان ظل الزوال ننظر إلى الذراع. إذن هذا الذراع نضيف إلى ظل الزوال الذي تحولت عليه الشمس ولا لا؟ نضيفه، لأنه في بعض فصول أو في بعض أوقات الشتاء قد يكون الظل عند تحولها ذراعا كاملا، فنضيف نجعل أن يزيد ظل الزوال عن ظل الشاخص أن يمتد الفيء بعد ظل الزوال قدر الذراع. هنا كتابة إيش؟ عمر بن أمثاله. نلاحظ بأن كتابته لأبي موسى فيما يأتي بعد ذلك أن صلي الظهر إذا زالت الشمس لم يكن له أدراء، لكن هنا يقول لما كتب لعماله أن صلي الظهر إذا كان الصيء ذراعا. الذراع الذي جاء بعد الزوال يكون في اول الوقت ولا بعد الوقت؟ بمده قدر ذراع بالظل. لكن دخل الوقت وزاد او عن دخوله ولا نعم. لماذا هذا الذراع؟ قالوا الكتابه الى العمال هم الذين يقيمون الصلوات جماعة للأمة. إذا هذا التوكيد للمساجد بالجماعة. وهناك الحديث أبرئوا بالصلاة فإن شدة البيت أحر من حول جهنم. فيكون عمر رضي الله تعالى عنه يعطي هذا التوكيد للجماعات للمساجد على يد من؟ الأمهات. نعم. إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. إلى أن يكون ظل أحدكم. وكلمة أحدكم وكلمة الشخص فيها صور. كل شيء ظله مثله. فإذا كان إنسان بذاته، يعني إذا ما كنت عندك عصا تغرزها، أنت شوف فقط أنت كم من ثلاث من الأرض، واتجه إلى الشر، وعلم على منتهى علمك، ثم تتصدق. يقولون كل إنسان سبعة أقدام بالقدم، هل ظلك طولك ولا أكثر منك ولا أطول منك؟ فلا تجد أن تطولك، خذ عصا وارتجها في الأرض، وإذا رمت إلى حد منتهى ظلها اطرحها على الوجه، هل امتدت؟ أيهما أطول، العود ولا الظل؟ إن كان العود يتجاوز الظل يبقى ظلك أقل، وظلك موجود. وإن كان الظل قد زاد عن طول العود، إذا الآن الظل مثله ولا لا؟ كم زاد؟ بقدر ظل الزوال ولا أكثر؟ يضيق ظل الزوال إلى طول العود، فإذا كان طوله أكثر من ذلك اعتبرنا بأن الوقت خرج، وإذا كان طول الظل أقل من ذلك معناها الوقت تمام. وعمر رضي الله تعالى عنه قال وردهم إلى ظل مثلهم، فلم يقل عود ولا شاطئ ولا أي شيء. يقولون في المقاييس يمكنكم يبدأ بكل المنارة هذه كم متر هي؟ هو على الأرض. فين حقول الرياضيات؟ ها؟ ما هي الطريقة؟ أنت ماشي في الطريق وتريد أن تعرف ظل المنارة كم هي؟ ظل النخلة كم هو بالمتر؟ هتعرفه؟ ها؟ جزء الظل طيب جزء الظل؟ أظل يطول وظل؟ أظل يكون مثله ظل الثلج متى يجي؟ ها؟ العصر ايه يعني؟ ايه العضوان؟ الزوال عند زوال كل حاجة ومنطرج على حسب ما تكون اخوة عند جلوه هنا راحلون يا اخوة لا يأتي ذا الغمر في اي وقت ممكن. اذا جئت العود ونصبته وقفت العود وذلك كم نسبة العود من الظل مثله او مثله؟ فتجد احد امره كل مره واحده، كل مره ونص، كل مرتين، قف ظل المناره على الارض وانسب الظل الى المناره بنسبه ظل العود الى فاذا كان عندك عود 30 سم ووجدت ظله 60 سم يبقى ظل ده بالعود ده مرتين. إذا قلنا ظل المنارة وجدناه 100 متر وقلنا 50 كيلو. إذا عمر رضي الله تعالى عنه يردهم إلى إيه؟ إلى أمثالهم وشخصياتهم، ونحن ممكن نطبقها بأي طريقة كانت. إذا كان ظل الشيء مثله مع ظل الجوار فهذا هو منتهى ظل الجوار. والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس. والعصر والشمس بيضاء نقية لم يحدث لنا عمر فيما يتعلق بالظل، ولكن رجع إلى وقت الشمس وهي بيضاء نقية بيضاء نقية مرتفعة بيضاء نقية. الشمس بيضاء وحمراء الشمس تعتريها الالوان صفراء او بيضاء نقيه او مرارا. متى تكون بيضاء نقيه ومتى تنهى الاختلاط؟ الكل يعرف ماذا؟ هي من عند الزوال اشد ما تكون بياضا او من الضحى او بعد ارتفاع الضحى قليل تكون اشد بياضا الى ان تتضيق او تميل واقتربت وكلمه مرتفعه وكلمه جنب منخفضه امر يفضي بالنسبه لرؤيه العين. الشمس لا تبدو ولا تبعد من الارض في يوم الليله انما تبدو وتبعد بحسب منازلها في السطور الاربعه وهي تاخذ دائره او قطرا كاملا متحده في الاربع والعشرين ساعه وما بعدها من الارض عند طلوعها او عند زوالها او عند ظلالها الا في الواقع لكن في نظر العين كما ترى انت ما يسمى بالنور اذا وقفت في مكان فسيح من الارض وقت الظهير ونظرت امامك اين تجد السماء والارض؟ تجد السماء من هناك انها نازله والارض مرتفعه عند الصدر ترى هذا الرب كأن السماء مالت إلى الأرض ولما تمشي ألف كيلو تجد السماء هي مرتفعة أنا مالت إلى الأرض. إذا هذا الميلان في رأي العين وعندهم في علم الرؤية والبصائر والإبصار العين لا ترسل أشعة للمرئي لا المرئي هو الذي يعكس أشعة من الضوء إلى حدثة العين. لاحظ معي هذا يا اخوان. العين الباطنة في الحيوان والإنسان ترى هذا جهاز كذا وكذا وهذا عمود قائم الضوء. هل العين ترسل أشعة إلى العمود وإلى الإنسان لترى هذا زيد وهذا عمر وهذا عمود او ان الشاخص امامها هو الذي يعكس ضوءا الى حدثة العين. التحقيق عندهم بان الشاخص يأتيه الضوء من مصدر الضوء شمسا او مصباحا ينعكس الضوء على الجرم لا ينفصه بل يعكسه انحصاره يأتي على حدثة العين كالمرآة. المرآة التي ترى فيها الشاهد هل زجاجة المرآة فيها نور مشرق إلى المرئيات؟ لا، ولكن الضوء يأتي من الأجرام إلى المرآة فيعكس ضوءها عليها فترى الشاهد في المرآة. كذلك العين مرة أخرى مصدر النور يكون عند انطلاقه ضيقا وعند منتهاه متسع. مصدر النور يكون عند ابتدائه ضيقا وعند منتهاه متسع. تلاحظ الكشاف في وجهه كم قطر دائره الكشاف؟ 5 سم. طلعت الضياء النور من الكشاف كم؟ 5 سم. لكن الفتح الذي يكشفه امامك كبير الخمسين اخذت ايه الانكسار بلا ان العين لا تعكس ضوءا بل هي تتخطر فياتي العكس. ياتي النظر الى العين مرتفع جدا ثم يكون على المنتهى من هناك ضيق جدا والعين تاخذ الصوره وتعكسها. فحينما تدخل العين الصورة أمامها وتعكسها في المخيلة أو كما الحدث الثانية تأخذها معكوسة وتجلبها زي عكس التصوير اللي تاخذها. الآلة المصورة أول ما يقول لك طلع العفريتة ثم يصور العفريتة تطلع أنت صحيح وهكذا العين أول صورة تاخذها معكوسة والحدث الثاني تاخذها منها وتدلمها تطلع صوره جديده. فهنا اقبل عيني رؤيه المسافه كلما ابتعد المكان المرئي عن العرض كلما اخذ فيه الجنون والقوه. اذا وقفت على خط الشيء الى طول 50 كيلو او 10 كيلو ممكن مدى 5 كيلو هل تجد منتهى خط الاسفل في نبعه على سعته عندك ولا الخصر صغير كده؟ صغير. انتداد العين ينعكس الضوء من هناك الى العين يكون وصل عندك والمنتهى المصدر هناك صغير جدا كمصدر النور من الشتات الى انتك. هنا تبني العصر قدر ما يسير الراكب والشمس ليس مرتفعه بيضاء نفسيه بقدر ما يسير ايه؟ الراكب ترسخين او ثلاث نفرات. نقول ان الشمس تتغير الوانها حينما تميل وهذا الميلان في رؤيه العين فقط لا تغير له كما جاء حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها إيه؟ وجدها هو تغرب في عين حمرة هي ما غربت لوحدة دورة كاملة لكنها اقتصت عن قسم من الأرض وظهرت على قسم آخر ونحن نرى الآن. لو أخذت في فيديا لو أخذت في نصور إلى أوروبا إلى أمريكا وسلمت شخصا تعرفه أنت في منتصف الليل وقلت الآن الظهر لأجل نحن قلت أعداد على أجل الساعة 12 وقت الصلاة تواصل لم تجد الشمس عن الكون الغراب الحقيقي تجري تحت العرش وترجع وكذا الله أعلم في أي لحظة من اللحظات بسه أم هو خضوع أهو انتقال أو غير ذلك الله أعلم بمراد. نأتي إلى غروب الشمس بياض الشمس واصفرارها. يقول الفقهاء تحقيق البياض والاصفرار في الشمس لا تنظر في عين الشمس لأنك لا تستطيع أن تحقق ذلك إلا بشيء كانوا في السابق إذا أرادوا أن يتحققوا الكسوف في الشمس يأخذ مرآة ويعرضها إلى دخان الشمعة الزجاجة حينما تأتي لها بالدخان يعلق عليها حينما تجعل الزجاجة خافية بين طرفين الضوء هل تخفف من الضوء؟ قدر. وهل تقوى على ان تنظر في عين الشمس؟ صعب على العين. الحلقه تنقص. فاذا نظرت جئت بلوح دجاج او جئت بثور جمال يمكن تفتح عيونك اربع. لان بينك وبينها حاجز يخفف من اشعاعها. فقالوا اذا اشتبهوا في كسوف من الشمس لا يستطيعون ان يحققوا قصر دائره القوس كامله فياتون بالدجاجه ويضعون عليها من الدخان بحيث يجعل طبقه غير عازله نهائيا ثم ينظر من وراء الزجاج المدخن فيستطيع ان يرى قرص الشمس كاملا ويعرف ما اذا كان فيه كسوف ام لا. الان جعلوا النظارات الايش؟ النظارات الايش شمسية كما يقولون لان لونها فيه شيء من الدخان. اذا لا ينظر الانسان الى قرص الشمس ليتحقق الصفرة عن النقاء لا ينظر الى ظلها على الجبال. هل لونه لون اشعتها الآن أبيض نقي أو أنه دخلته الصفرة؟ فحينئذ يعرف الصفرة دخلت على الشمس أم لا؟ إذا قول عمر رضي الله تعالى عنه: صلوا الظهر إذا كان الشيء مراعى والعصر إذا كان إيه؟ والشمس بيضاء أو مرتفعة بيضاء نقية. نعم. وقدم ما يسير الراكب قبل ان تقوم الشرط ما هو الشرط؟ الان رجل وبلاد الحديث ما فيها صلاه، ونحن عندنا في المقاييس الاسلاميه البين والفرسخ والنور، وقد نظمها العرب وكانوا يستخدمونها للمسافات. اما البريد فهو عندهم فيما بعد مقدر باربعه فراسخ، والفرسخ مقدر بثلاثه انياب، والنور هو ما تراه في عينك ملالان السماء على الارض، ومقدر عند اهل المسافات بطول ونصف. اذا كلمه البريد ماخوذه اولا من استعماله نقل البريد من مكان الى مكان، فكانوا يجعلونه ركب الفرس الجيد بحيث يطلب مره واحده لا يتوقع ولا يذهب فرسا ثلاثا، بقدر ما يطلب الفرس ويكون مثلا هنا مركز بريد، وفي الفلوس مركز بريد، والمساجد مركز بريد، وفي رابر مركز بريد، وفي جده مركز بريد. فكان البريد يكون من المدينه في بلعه الشام يضرب الفرس على اقصى سرعته، يكون صاحب الفلوس واقف على طريق حينما ياتي يناوله في يده وهو ينطلق، فكأن فرض الجريد على سرعة الجواب لا يتوقف. متى يأتي المساء؟ اليوم يصل الوقت، يصل في يوم. كان عندهم بريد أسرع من هذا، وهو بريد سرعة الضوء، وهذا كان خاص في الإنذار بالعدو، وهو إيقاد النيران. فكانوا يجعلون مراكز وفيها شعر، اذا احس مركز الحدود بخطر اشعل الفتيل، اشعل الشعله. المركز الذي يليه من جهه العاصمه حينما يرى الضوء يشعل من عنده، وحينما يشعل هو الذي يليه من هناك اشعل سرعه الضوء من الحدود الى العاصمه لكم تقول ساعه، بس نبدأ عملية الإسعاف. إلى غير ذلك من الأمور التي كانوا يستعملونها في المواصلات، الإخبار ولا الصروف ولا رفع البريد. يهمنا في هذا كانوا يحددون البريد بقدر إيش؟ جريان الشارع. وحددوا البريد بالفرسخ أربعة فرسخ، والفرسخ ثلاثة أنياب. ولو حسبتها بهذا التقدير أربعة قرون بثلاثة فراسك وهي مدة قصر الصلاة، تجدها ما بين جدة ومكة ومكة وأسكان كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه، على أن الميل كيلو ونصف، فتجدها تأتي كالنتيجة 72 كيلو من جدة إلى مكة كما هو تقدير ابن عباس ومسافة الصلاة. يهمنا فيها تحديد عمر بالمدة الزمنية ما بين صلاة العصر وغروب الشمس بقدر ما يسير السائق أي المشي العادي وليس الوقت الشيء. ثلاثة فراسخ أو فرد خيل. هل هذا شك من الراوي أو تنويع من عمر؟ إن كان شخصا من الراوي فقد جاء في رواية أمم أخرى لأبي موسى ثلاثة فراسخ بدون ذلك، وإن كان تنويعا ويكون عمر ذكر ثلاثة أو اثنين لما يختلف الوقت صيفا وشتاء، لأن الوقت في الشتاء أكثر منه في الصيف، لأن الآن نصلي الصبح على فرق معناها ان النهار واخد ساعتين كاملتين من الليل، هذه واخد ساعتين من النهار، حينما ينعكس الامر في منتصف الصيف اضلاع النهار يزيد ويخفض من الليل ساعات. كنا نشوف رمضان من مكه نمسك الساعه التاسعه ونمسك التسعه ولا لا؟ فكان النهار يحفظ اليوم 3 ساعات والشهر الثاني يوزع عليه على الاوقات. فهنا كما يقول العلماء قول عمر قبل ما يسير السائر ركعتين او 3 ان كان شخصا من الراوي فقد جاءت الروايه الثانيه لابي موسى 3 فراسخ بدون شخص، وان كانت بالتنويع اي تاره 3 وتاره 2 يكون ذلك بحسب تغير الوقت من حيث الجلوس والشتاء او من حيث تغير حاله الامام فيه. يقوم بالمشي السريع ولا بالصلاه، يقوم بالمشي البطيء والسخيف، كل ذلك له احتمال وله وجه من التقدير. ولكن هذه التقديرات لا نستطيع ان نعتمد عليها الان، هذا حينما كانت مقاييسهم للبريد والفرافق والانوار، الا اصبحت الساعات يد الصغير والكبير، لكن يهمنا التاثير وكيف قدموا الاوقات باعتبارها الاساسي. تقدم لنا ان عمر ان ابن عبد البر نقل عن عمر بن عبد العزيز انه قال عنده اله تضبط له الوقت ينظر فيها، وكان يصلي الظهر الساعه الثامنه والعصر الساعه العاشره اذا دخلت. وقد نقله ابن حجر في فتح الباري على حديث اول وقوف الصلاه، وبين واخذ ذلك ايضا عليه عن عمر بن عبد العزيز بانه كان له اداه تحفظ له الوقت، فكان يصلي الظهر الثامنه والعصر العاشره. واحنا اليوم نصلي عصر كم؟ العاشره. هذا تقريبي. نعم. والمغرب اذا غربت الشمس. وصل المغرب اذا غربت الشمس، هذه لا تحتاج الى علامه الاخرى. هذا كما قدمت مواقيت الصلوات مرتبطه بامر فطري وهو حركه الاسم الشمس، والاهل والصيام والحج مرتبط بالاهل، وها كلها علامات ثابته ما تحتاج الى هندسه ولا الى حساب. والعشاء إذا غاب الشفق إلى آخرة الليل. والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل جعل حدا أدنى وحدا آخر. يكتب إلى عماله أن صلوا العشاء إذا غاب الشفق. وما هو الشفق؟ هذه عندهم غير الجمهور على أن الشفق هو الحمرة الباقية في الأفق غربا حينما يجب من أجل ظهور الشمس، وبعض المقاطع تظهر في المشرق. يهمنا في هذا أن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن الشفق إنما هو الحمرة التي في أثر ظهور الشمس، وهي التي تعقبها فالحمرة التي تتقدم الشمس قبل طلوعها. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول إن الشفا هو البياض الذي يكون بعد طلوع الشمس، وغيابه يخطئ عن غياب الحمرة قليلا، ولهم في ذلك أبحاث طويلة. وهناك من يقول ان الشفق الابيض لا يغيب الا في شفرة او يغيب الا في شفرة، فالذي يهمنا ما عليه الجمهور ان الشفق اقرب الى كلام الجمهور لغة هو الحمرة، وهو الاحمرار الذي يكون باقيا في الافق بعد غروب الشمس الى حرف ضاد منتهى، كانه يقول اول صلاة العشاء اذا غاب الشفق، وإلى حرف منتهى، إنما يكون منتهى صلاتكم العشاء بالليل. ثم الأولى عند غيابه أو عند تأخيره إلى طول الليل. تقول يا جماعة، أولا لم يحدد أفضلية، إنما يضع معالم رسمية. كما قلنا مرسوم عام عملا على الأمة، هذا وقتها. اي الامرين افضل لاولها او لاخرها الى طول الليل. نجد الامر كما تقدم ليس في الاسلام باب مفتوح، والتوفيق انما هو لضبط الصلوات والحفاظ عليها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء احيانا وكان يقدمها احيانا، واخرهم ذات ليله وخرج وقد خفقت رؤوسهم من النوم، وقال والله لم ينظرها احد على وجه الارض غيركم، وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. اذا كان يقدمها احيانا حينما يراه مجتمع، ويؤخرها احيانا حينما يراه لم يستمع، فكان يراعي مصلحه القوم. فعمر وضع حدا ادنى وهو رياض السفر، وحدا اقصى وهو رزق. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. ثم يقول عمر والعشاء الى طلوع الليل واحذروا النوم عنها، ان اخرتموها الى طلوع الليل لا يخرجكم النوم عنها. لا، فمن نام اي عن هذه الصلاه بعد قليلها، وحسب ما يعلم جائز، والعشاء الى سرق الليل فمن نام فلا نامت عينه. هل عمر يدعو على كل من نام لا نامت عينه، ويدعو على جماعه خاطئين؟ من نام عن شيء خاص وهو العشاء، فمن نام عنها دون ان يصليها فلا نامت عينه، ومن نام عنها فلا نامت عينه. ثلاث مرات كثيره، هذا إخبار عن دعاء. إن كان إخبار فلم يقل ذلك ابتداء من نفسه، وإن كان دعاء دعاء من أمير المؤمنين فينبغي لأحد أن يحرض نفسه لها. فلا نام عين دعاء من أمير المؤمنين على من نام على الشفاء بالقلق والاضطرار، فلا تستقر عينه في نومه. الصبح والنجوم والضحى، أي وصل الضحى والنجوم إيش؟ بلدية بلدية الضحى مشتبكة، وهل النجوم مشتبكة ولا بين أميرات إيش؟ الأميرات ليست متلاصقة، إنما لكثرتها وبعد مسافتها عنا وضيائها بكثرتها يظن الظان بانها مشتبكه، كما يقول في التبان او كما يقول المجره، يظنها انها كما يقول مجره الطين او البطن، هي مجموعه النجوم بكثرتها، كما لو رايت عنقود العنب من بعيد تظن ان الحبات مرتبط بعضها في بعض، ويمكن مشتبكه لكن متقاربه او متلاصقه، النجوم ليست متلاصقه. فقول عمر رضي الله تعالى عنه يدل على انه يحثهم على صلاة الصبح في اول وقتها، ولا في اوسطه في اول وقتها. وكما جاءت النصوص المقدمة ان كانوا يصلون المغرب حين يحل للقائم ان يصبح، وكانوا يصلون الصبح حينما يحرم على القائم ان يصبح. هذه اوقات الصبح واوقات بقيه الاوقات، وهذا تنبيه عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وقال حدثني عن مالك عن عمر. الى ابي موسى. ان صلى الظهر اذا زاغت الشمس. كتب الى ابي موسى ان صلى الظهر اذا زاغت الشمس. اين ظل الشيء الذي ذكره لعماله؟ وكتب لعماله أن صلوا الظهر إذا كان الخلق إلى ثم كتب إلى أبي موسى إذا زالت الشمس. يكون أب مسبق على ما كتب امرأة خطابته لأبي موسى في صلاة الظهر تكون مبكرة عن ما كتب عمر ولا لا؟ مبكرة عنها قدر الله. لماذا؟ البخاري كتابة عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في شخصه لا في إمارته. والتأخير هنا راجع للأمراء في إماراتهم ليؤخروا الناس في الجماعة في الظهر حينما يدعو الشيخ قبة الحق أو ذراعا حينما يتجمعون إلى المساجد. والعشرة والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة. والشمس والعصر والشمس بيضاء نقية لم يكن مرتفعة التي ذكرها للعمال. والارتفاع والبياض النقي مرتبط بالارتفاع لأنها إذا زلت من الارتفاع ذهب البياض، وطالما هي بيضاء فهي مرتفعة إذا ليس هناك مغايرة في ذلك. قبل أن يدخلها صفرة قبل ان يدخلها صفرة. نعم. والصفرة في صوت الاحكام ولا في رؤية الاشعة الواضحة. الاشعة الموجودة عندنا. والمغرب اذا غربت الشمس. والمغرب السماء الاول من التأخير. نعم. واكل العشاء ما لم تمن. وهما. هناك وصل العشاء. وغاب الشفق الى ثلث الليل. وهنا يقول لأبي موسى وأكثر العشاء. هل قال لعماله أكثر العشاء؟ إنما بين لهم الحدين الأدنى والأقصى. أما خطوط أبي موسى قال أكثر، لأن الشخص إذا صلى لنفسه له حكم وإذا صلى للناس له حكم. من آخر أنت في خاصة في نفسك يا أبا موسى أخر إلى ثلث الليل لأنه أخر، وليس هناك من يسأل من تشك عليه بالتأخير لأنك في خاصة في نفسك. وصل الصبح والنجوم بادية مشتركة. وصل الصبح مع الروح. نعم. واقرأ فيها بسورتين طويلتين. والنجوم بادية مشتركة واقرأ فيها يعني عمر يكتب إلى أبي موسى ويقول له صل الصبح والنجوم مشتبكة فاقرأ فيها بسورتين من طوال المفرد. يقسمون سورة القرآن إلى سبع طوال، ثم إلى المئين، ثم إلى سبع، ثم إلى المفصل. والمفصل مأخوذ من الكبريات إلى سورة الناس. قالوا سمي مفصلا لأنه آيات أو كثرة الفواصل فيه بين الدول بسم الله الرحمن الرحيم، أو المفصل المبين لأنه ليس فيه ناقص، المكي أكثر ليس منثور، إلى غير ذلك من المعاني في المفصل. ولما خدنا طوال المفصل من الحجرات إلى حرب تبارك، لو أخذنا أطول السور الحجرات بعينها وما يليها قرار، أو أخذنا الواقع أو الحديث أو قد سمع أو غير ذلك، السورة الثانية هل لقيتهما بالبقرة الذي يقول بها الأحناف؟ فإذا كان عمر يكتب إلى أبي موسى أن صلي الصبح والنجوم الثانية واقرأ فيها بسورتين من طوال المفصل، ينتهي منها عند الإفطار وغروب الشمس، ولا ينتهي منها والشمس بقمره غاب أيضا. يدل ذلك كله على أن يبدأ فيها وينتهي منها في أول وقت، ولا أن يمرق فيها ويستمر فيها إلى أريد أن نبه على هذا ردا على الأحناف الذين يقولون ويردون على الاستدلال بأثر عمر بأن صلي والنجوم بادية، خاص إذا كان سيطيل القراءة بيقرأ البقرة، طيب عمر قد صلي سورتين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.